بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. معاني الكلمات والأسباب: الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل 12، العمل بالآيات: أولا ادعو أحد الكفار إلى الإسلام مستخدما وسائل التواصل الحديثة أو غيرها من الأساليب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن لا بد من بيان أمر الدين، ولا بد من البيان أن صاحب أي ديانة لا ينتفع منها حتى يسلم لله تعالى على دين الإسلام الذي أنزله الله تعالى خاتما لجميع الرسالات. ثانيا أرسل رسالة ترد فيها على أهل وحدة الأديان وحرية التدين من خلال قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثالثا تذكر ذنبا فعلته وأكثر من الاستغفار منه، ثم تصدق بصدقة عسى الله أن يغفر لك، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذا من ارتكب إثما فعليه أن يأتي مع التوبة بالعمل الصالح. التوجيهات: أولا قاعدة صريحة لا تقبل التأويل ولا التحريف: الإسلام هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من العبد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثانيا باب التوبة لا يقفل أمام عاصم مهما بالغ في الكفر أو المعاصي، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثالثا ما أجمل التوبة إذا تبعها إصلاح ودعوة: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اللهم يا غفور يا رحيم أصلح أمورنا كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.